مدري أنا من مدة قلبي مدري وش عنده متغير نبضة ودقة يا ترى من هو لاهي وسرح حده وساهي قصده يشد انتباهي شكله ولونه زايد بالهوى جنونه باين الوله بعيونه لا لا تبلشني فيني يترفق وادري حلمي تشوق روق يا قلبي روق تفتح على نفسك